بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد نقل عن مالك من يحقق أنها سنة، وتوهم على مالك أنه يقول إنها من قبيل مندوب المتأكد وليس بصحيح من مذهبه ولا مذاهبه، لكن روى ابن وهب عنه لفظا، عن مالك لفظا، ألف بتأويله بعض المتأولين، وذلك أن ابن وهب روى عن مالك في القرى المتصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين قال: وينبغي لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا، فليؤمروا رجلا فيجمعوا بهم، لأن الجمعة سنة. هذا النص كلامه، ظاهره أن التجميع وهذه الحالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من طريقته التي كان يسلكها، الله تعالى أعلم. هذا كلام القرطبي رحمه الله. قلت قول مالك هذا الجمعة سنة، أي يقصد بالجمعة الاجتماع، لأن لفظ الجمعة يستعمل في كلام العرب بمعنى الاجتماع، وهو مصدر على وزن فعلة، يشغل لهذا المعنى له قول السويد بن أبي كاهل من فحول شعراء الجاهلية: وعدو جاهل ناضلته تراخي الدهر عنهم والجمع. الشاهد والجمع، فإنه جمع جمعة، ويريد بالجمع الجماعات، المراد السنون التي يجتمع فيها الناس لأنهم لا يجسرون على التفرق، هذا هو المراد بهذا. سمي هذا اليوم يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه،